استطعتم ارهبوهم، اقيموا الحرب حيث ثقفتموها، خذوهم واحصروهم واقتلوهم، يعذبهم وينصركم عليها ويشفي صدور قوم مؤمنين. خذوا تربا من الأرض احفنوه، وحثوا واهتفوا شاهت وجوه، ونادوا ربكم واستنصروه، يعذبهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. إلى الجبهات يا أحرار شامي، جنودا قادة نحو الأمام، أعيد الشام من أيد اللئام، ورد الحق من أهل الظلام. إلى الجبهات يا أحرار شامي، جنودا قادة نحو الأمام، أعيد الشام من أيد اللئام، ورد الحق من أهل الظلام. وسيروا وانشدوا النصر المؤزر، فكل جنودكم بطل مظفر، وصيحوا في الوغى الله أكبر، تذل جحافل الكفر وتصغر، يعذبهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. ولا تهنوا ولا تأسوا، فأنتم لدين الله والإسلام ثرتم، فإن دمتم على ما قد بدأتم، يعذبهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لله قد خاض الحروب، فللهيجاء فاستبقوا الدروب، يعذبهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعدوا ما استطعتم أرهبوهم، أقيموا الحرب حيث ثقفتموها، خذوهم واحصروهم واقتلوهم، يعذبهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا.